ليس شرطا يكون امام المصحوب في مكان بعيد مثلا في محافظه والمقصود بالسحر في محافظه اخرى فينفث فيها بروحه الخبيث. لذلك قال عز وجل ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات كما عليه اهل العلم من المفسرين انها المقصود بها الارواح الخبيثه لينفث فيها الساحر بنفسه الخبيث فتنتقي هذه الانفاس وهذا الريق الذي يخرج من الساحر مع هذه العقد فيحدث السحر. فهي امور تؤثر في بدن المسحور الانسان الذي يعني يبصر بالسحر تؤثر في بدنه او في عقله او في قلبه من غير مباشره له وله حقيقه اي ان السحر له حقيقه وليس خيالا كما يقول بعض المتكلمه من المعتزله وغيرهم. فمنهم ما يقتل اي من السحر ما يقتل ومنهم ما يمرض ومنهم ما ياخذ الرجل عن امراته ومنهم ما ياخذ الرجل عن امراته ومنهم ما يفرق بين المرء وزوجه ومنهم ما يبغض احدهما الى الاخر او يحبب بين اثنين. وهذا هو كلام الشافعي ده تعريف جميل جدا من التعريفات التي انتقيتها من كلام العلماء وهو تعريف ابن قدامه المقدسي يبين انه عباره عن رقى وكلام واشياء يفعلها الساحر تؤثر في بدن المسحور وفي عقله وقد تؤدي الى قتله وفيها تفريق بين الرجل وبين امراته وفيها تحبيب بين الرجل وبين امراته. فهذه امور تكون عن طريق الجن والشياطين. هذه امور تكون عن طريق الجن والشياطين. فالشيطان له تأثير في الإنسان، له تأثير في بدن الإنسان وفي عقله، كما قال تبارك وتعالى: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، هذا عمل من أعمال الشيطان، يؤثر في الإنسان، ومنها أنه يرهق الإنسان بالمعاصي، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الشيطان يؤثر على الإنسان كما قال أيوب عليه السلام: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فهذه الأمور تؤثر في الإنسان عن طريق الساحر الذي يتصل بالشياطين. فهذا هو تعريف السحر. قال الشيخ رحمه الله: وقوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، سورة النساء. وقال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر اي ابن عبد الله بن حرام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: الطاغيب كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، اي في كل حي من احياء العرب كان فيه كان يدعي علم الغيب، كان الناس ياتونه يستطلعون مثل هذه الامور ومثل هذه الخرافات، كأن يكون هناك غائب يريدون أن يعرفوا مكانه، أو أن يكون هناك مال مسروق يريدون أن يعرفوا من سرقه، ومثل هذه الأمور من أعمال الكهانة ومن أعمال الدجل والسحر، حتى أنها موجودة إلى يومنا هذا، إذا فقد مال من بعض الناس ولم يستدل على من سرقه يذهب فيأتي بالكاهن، والكاهن يفعل ما يسمى بالمندب. معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى كاهنا او عرافا

يخلي الذهب يبقى ايه؟ يعني يخلي التراب يبقى ذهب، تمام ولا مش تمام؟ او يشير كده الى الاوراق فتتحول الى فلوس حقيقيه ونقديه، ولكن الساحر لا يستطيع ان يفعل ذلك لانه يستخدم من الامور التي يرتبها مع الشياطين من اجل ان يعطوه بعض من معوناته، وتجد ان هناك بعض السحرة يصاب بمرض خطير، ها؟ ولا يستطيع ان يكشف المرض عن نفسه، لعياله وعنده مرض خطير، او يروح له انسان عنده مرض يريد ان يشفى منه ويعرض عليه اموال من اشاخر، بس يروح مثلا من السرطان او يروح من السكر، ولا يستطيع الساحر ان يفعل من هذا شيء. فإصابة السر بإذن الله تبارك وتعالى ومن هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالساحر لا يقلب الحقائق أبدا، ولكن غاية ما يفعله أنه يؤثر عن طريق الجن بإرهاق الإنسان في بلده أو إصابته بمرض أو تأثير عن طريق الوسوسة في عقله أو في صدره، ولكن لا يقلب الحقيقة. فقول الله تبارك وتعالى ومن شر النفاثات في العقد، هذه تثبت ان للسحر حقيقه وانه يمثل، ولكن تاثير السحر كما دلت الايه لا يكون بقلب الاشياء عن غير حقيقتها. تجد مثلا في افلام الكرتون يضحكوا على الاطفال ويجي الساحر ويقول لك مثلا ايه اله الشر، بس إله الشر، والأطفال يتأثرون بهذا الكلام الباطل وهذا الكلام الفاجر ويعتقدون هذا. فيأتي مثلا الساحر ويشير إلى الإنسان فيتحول إلى كلب، يحوله إلى كلب أو يتحول إلى حمار. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح بتاتا، ولا يوجد ساحر على وجه الأرض أنه فعل ذلك. ولذلك كانت آية العصا التي كانت مع موسى عليه السلام كانت آية مهيمنة على أعمال السحرة، فأبطلت كل أعمال السحر التي قدمها سحرة فرعون. فلما ألقى موسى عليه السلام هذه الخشبة العصا، العصا انقلبت من حقيقتها الخشبية إلى حقيقة حيوان يجري على الأرض وليه عينين ولحم ودم ويتحرك، أصبح حيوان حقيقي. وتجد ان من اجل ان يعني اثبات هذه الحقيقه ان السحر الساحر لا يستطيع قلب الحقائق، ان السحر لما راوا هذا المشهد وراوا الثعبان الحقيقي يجري على الارض، ماذا فعل السحره؟ قالوا امنا برب هارون وموسى. ليه؟ لان الناس فنيين، ناس فنيين في السحر، فلما راوا هذه الايه التي تحولت الى حيوان قالوا ان الذي فعل هذا هو رب العالمين الذي يستحق ان يعبد ولا يشرك به شيئا. فهذه امور سلم بها السحرة، حتى ان فرعون يعني فعل بهم ونكر بهم ما يمكن فعله باحد، ومع ذلك من صدق ايمانهم وعلمهم بان هذا من عند الله تبارك وتعالى تحملوا الصلب وتقطيع الايدي والارجل وآمنوا بالله تبارك وتعالى. فالآية التي تقول ومن شر النفاثات في العقد احتج بها أهل السنة أن السحر له حقيقة وليس خيالات وأوهام كما قال المتكلمة من المعتزلة. كذلك ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سحره لبيد بن معصر عليه لعائه الله، وكان يخيل النبي صلى الله عليه وسلم انه يفعل الشيء ولم يفعله، ان هذا اصاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بتقدير الله تبارك وتعالى. يقول الامام الماوردي في كتابه الحاوي والكتب الشافعي، يقول ان الله جعل معجزه موسى في العصر لكثرة السحر في زمانه، ومعجزة عيسى بإحياء الموتى لكثرة الطب في زمانه، ومعجزة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن

السحر، يعطيه نوع من المشروع بعض التركيبات التي يركبها الساحر الخبيث النجس، يعطيها لهذا الإنسان فيشربها فيصاب بمرض عضوي خطير قد يفضي إلى قتله. كذلك يؤثر المرض على عقل الإنسان، يؤثر على عقل الإنسان فيحدث عند الإنسان هوس في عقله. ولهذا جاء تفسير قول الله تبارك وتعالى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. معنى مسحور إيه؟ العرب كانت تقول عن الإنسان الذي أصابه السحر وخبل في عقله وجل يقال عنه مسحور، إنسان مسحور. وتكون هذه الحالة حالة مزمنة عند هذا الإنسان، إنسان مسحور مجنون ويجري في الطرقات وأصابه هذا الخبل العقلي فيقال عنه مسحور. فهل أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وحاشاه صلى الله عليه وسلم لكان هذا الاتهام الظالم والمزافي من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، مع أن العرب كلها تشهد بذكاء النبي وبفصاحته وبقوامته وبرجولته صلى الله عليه وسلم. فالسحر له تأثير على الإنسان ولكن ليس تأثير بالقلب الحقائق، أن يكون الإنسان يتحول إلى حمارة أعزكم الله إلى حيوان ده مستحيل يحصل أبدا، ولكن يؤثر المرض على عقل الإنسان وعلى بدنه وعلى فكره فيتأثر بهذا السحر. ولو أن الساحر كما يزعم بعض من لا عقل له أنه يستطيع أن يقلب الأشياء على غير حقيقتها كما يعني يمثلون أفلام وغير ذلك تؤكد هذا الفهم عند عامة الناس الذين يدركون الأمور، لكان هناك يعني ثلاث ضوابط نحتاجهم بهذا السحر. الضابط الأول أنه لو ثبت هذا لصار هذا الساحر خارقا، صح ولا صح؟ أخذ لقب الخالق، لا هيقلب الأشياء من حقيقة إلى حقيقة أخرى، يبقى إذا هو ياخذ صفة إيه؟ الخالق، وهذا كذاب ومفترق ودجال ونجس، فكيف له أن يأخذ هذا الوصف؟ الأمر الثاني أنه لو قدر على هذا في غيره لا قدر عليه في نفسه فيردها إلى الشباب من الغرب. يعني لو يقدر الساحر صح يقلب الأشياء يبقى مثلا عنده 90 سنة ممكن يقلب نفسه ابن 20 سنة، يبقى الأمر لماذا لا يفعل بهذا في هذا شيء. الأمر الثالث أنه يؤدي إلى إبطال جميع الحقائق وألا يقع فرق بين الحق والباطل. الأمر ده بقى هيجعل الأمور تختلط ومش لحق ولا باطل، وهذه أمور لا تجوز عقلا، لا تجوز عقلا. فالساحر غاية ما يفعله أعمال يعني يؤديها وطقوس يؤديها بمساعدة الجن قد تؤثر وقد لا تؤثر، كما قال الله تبارك وتعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فهذه الايه في قوله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق، اي ما له في الاخره من نصيب. وهذه الايه وردت في سوره في ايه البقره واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. زعم اليهود ان سليمان عليه السلام

اعتقد ان ممكن تتعب شويه على ما يعني تقرا هذه الاقوال وتفصل فيها. وقوله تبارك وتعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت كما بينا آنفا في الدرس الماضي معنى الجب والطاغوت، فنذكره يعني عرضا. اختلف فيه أهل التأويل في معنى الجب والطاغوت، فقال ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية الجبت هو السحر، الجب هو السحر بلسان الحبشة، دي بلغة الحبشة، والطاغوت هو الكاهن، وهناك فرق بين الكاهن وبين السحر. الكاهن اللي هو ايه؟ اللي هو بيدعي علم الغيب، يقعد بقى يقرا، يقعد يحسب النجوم، وممكن طبعا الكاهن ده احيانا بيستعين بالجن، احيانا بيستعين ايه؟ بالجن فيما وقع في الارض. فهناك غيب مطلق وهناك غيب نسبي، هي نلاحظ هذه الجيدة. الغيب النسبي فيه مثلا لجنة من لجان الانتخابات في الاسكندرية، ماشي، حصل فيه الامر لا نمر في هذه اللجنة واحنا هنا في دمياط، ولكن هذا الامر وقع في الاسكندرية. هو بالنسبة لنا في دمياط غير، احنا ما اطلعناش عليه، ولكن بالنسبة للناس اللي هم وقعت عندهم الواقعة غيب ولا شهادة حقيقية حصلت؟ حصل بالفعل. طيب هذا بالنسبة لنا غيب وبالنسبة لهم شهادة حقيقية رأوه، فهذا يسمى غيب نسبي. أما الغيب المطلق فهو الذي لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذه هي الغيبيات التي موجودة في اللوح المحفوظ. فلو أن الشيطان مثلا جاء إليه الساحر وقال اعرف لي حصل إيه في المكان الفلاني، يستطيع الجن يعرف ولا ما يعرفش؟ ده بيطير في الهواء، ده ممكن بس كده زي ما كنا بنشوف كده في الكرتون زمان يعمل بيده كده يروح للسعودية، ها؟ يوم صبره كده يروح لأمريكا، عندهم قدرة ربنا خلقهم بهذه الصفات، فيروح يجيب له الخبر ويجي في طرف عينه. ولكن في امر بقى دقيق في هذه الحقيقه، ان الشيطان صادق ولا كذاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقك وهو كذوب، هل علمك كده اخبار 100%؟ لذلك دائما بيحرقوا الصحراء في هذا الامر، وتجد ان حوادث المندل اللي هي بتتم بهذه الصوره، ان مثلا حصل جريمه سرقه وتم الضبط او ضبط لم يتم ضبط السارق، فليه حادث غيب نسبي وقع ولا لا؟ علم لبعض الناس وعلم الجن، مثلا الجن ممكن يكون شافوه، ولكن غالب الامور ان هو ايضا بيعملوا المندل وبيجيب الطفل الصغير اللي هو لم يبلغ الحلم ويجيب له بيضه يحطها في ايده كده ويضل عليها كده بقطع من القماش ويفضل يقول له انت شايف ايه؟ يقول له شايف فلان راح فين؟ راح في المكان الفلاني وغير ذلك. ممكن يكون الساحر او الكاهن ادرك هذا وجاء عن طريق هذا الجن، ولكن الجن كثيرا ما يضحك على هذا الساحر وياتي بمعلومات خاطئه ويطلع المندل كذاب وما حصلش من هذا الكلام شيء. فهذه غيبيات نسبية وغيبيات مطلقة قد تحدث وقد لا تحدث، وهذه أمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فالجبت كما فسره العلماء هو السحر، والطاغوت هو الكاهن الذي يدعي علم الغيب، أما الساحر فهو الذي يقوم بهذه الأعمال السحرية الخطيرة التي يؤذي بها الناس فيمرضون ولا يصابون في عقولهم وقد يموتون. طيب نأتي لحكم تعلم السحر.